بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومسح المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في المجلس السابق أن شرعنا في أحكام الدماء الطبيعية للنساء، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يخرج من الفرج 3 دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. وعرف المؤلف رحمه الله تعالى أيضا دم الحيض، وكذلك أيضا عرف دم النفاس وعرف دم الاستحاضة. وتكلمنا عن هذه الأشياء وقلنا بأن الدم الذي يخرج مع الولادة هل هو نفاس أو لا، وذكرنا أن الدم إما أن يكون قبل الولادة أو مع الولادة أو بعد الولادة، وتكلمنا على هذه الأقسام إلى آخره، وذكرنا أيضا تعريف الاستحاضة إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. يقول لك أن أقل دم الحيض يوم وليلة، وعلى هذا لو أن المرأة رأت الدم ليوم واحد فقط لا يعتبر حيضا، لأن أقل الحيض يوم وليلة، لا بد أن يكون يوما وليلة، فيوم لا يعتبر حيض، ليلة لا يعتبر. أكثره قال لك المؤلف 15 يوما، أكثره 15 يوما، هذا أكثر دم الحيض، بمعنى لو أنها رأت الدم بعد 15 يوما هذا ليس حيضا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب أحمد أيضا، ومذهب مالك كما مر علينا أن مذهب مالك أن أقله دفقة، أن الحيض دفقة، وأكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما، هذا مذهب مالك رحمه الله. والرأي الثالث في المسألة أنه لا تحديد لأقله ولا لأكثره، متى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو حيض، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على وجود الأذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو حيض، تأخذ أحكام الحيض. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام على وجود الأذى، أليس إذا حاض لم تصلي ولم تصوم علقه على وجود الحيض. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، متى وجد الأذى المعروف عند النساء نقول بأنها تأخذ أحكام الحائضات. وإن لم يوجد فإنها تأخذ أحكام الطاهرات. ولكن ننتبه إلى أنه قد يوجد مع المرأة خارج في غير وقت الدورة، قد يوجد نقط، قد يوجد صفرة، قد يوجد كدرة، نزغات ونحو ذلك، ما دام أنها في غير وقت الدورة هذه لا ينظر إليها. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: لا عبرة بالقطرة والقطرتين. ففي غير وقت الدورة نتأكد، نتريث، لابد أن تتوفر فيه صفات دم الدورة. قال: وغالبه ست أو سبع. صحيح، غالب دم الحيض ستة أيام أو سبعة. كثير من النساء قد تحيض لستة أيام وقد تحيض لسبعة أيام، غالبه ست أو سبعة. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى غالب الحيض، قال: تحيض بعلم الله ستة أيام أو سبعة. قال: وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما. نفاس، قل لك المؤلف رحمه الله، أقله لحظة. صح، يعني لا حد لأقله. المرأة كما تقدم لنا إذا وجد الدم، إذا وجد الدم بعد الولادة فهو نفاس، أيضا وجد الدم مع الولادة فهو ماذا؟ نفاس. إذا وجد قبل الولادة هذا موضع خلاف، قلنا موضع خلاف، قلنا الأقرب والله أعلم. إذا وجد قبل الولادة ومعه أمارة علامة على الولادة كالطلق فهذا يكون نفاس، هذا الأقرب والله أعلم. وقال لك المؤلف رحمه الله: أكثره ستون يوما. وهذا أيضا مذهب مالك، أن أكثره كم؟ ستون يوما. والرأي الثاني رأي أحمد وأبي حنيفة أن أكثره أربعون يوما، وهذا القول هو الصواب، والوارد عن الصحابة أولا كابن عباس وغيره، وفي حديث مرفوع لكنه لا يثبت. وثانيا هو قول الأطباء في الوقت الحاضر، الأطباء في الوقت الحاضر يقولون بأن النفاس السوي ستة أسابيع. النفاس السوي كم؟ ستة أسابيع، يعني هو أربعون يوم. والمرأة إذا ولدت ترى الدم أول ما تلد، أول ما تلد ترى الدم لمدة أسبوع، لمدة أسبوعين، يختلف باختلاف المرأة وطبيعتها. ثم بعد ذلك يكون معها صفرة وكدرة إلى تمام الأربعين. إذا تمت الأربعين قد تطهر، قد تتجاوز هذه الأربعين لكن نقول اغتسل خلاص، لأن أكثر مدة النفاس على الصحيح كم؟ أربعون يوما، خلافا للشافعي ومالك قال ستين، وأيضا رأي ابن تيمية. لكن الصواب في ذلك أنه أربعون يوما، هذا هو الذي ورد عن الصحابة، وهذا هو الذي يقرره الطب الآن أنه أربعون يوما. وأما المؤلف رحمه الله فإنه يرجعه، نعم يرجعه إلى الوجود، وأنه وجد إلى أربعين، لكن إلى ستين، لكن إذا تمادى إلى ستين فإنه يحتاط فيه، هذا يكون ما يكون دم طبيعي، يكون دم حدث. قال: وغالبه أربعون يوما. والصحيح أن أكثره أربعون يوما. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثر. صحيح، لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، يعني تحيض المرأة تطهر، ربما نتجد الشهر شهرين خمسة أشهر ما يجيها دم، هذا لا حد له. صحيح، الطهر بين الحيضتين لا حد له، بعض النساء أصلا ما تحيض، هذا لا حد له. القسم هذا بالنسبة لأكثر الطهر، هذا لا حد له. بالنسبة لأقل الطهر بين حيضتين كم قال مؤلف؟ وهذا مذهب مالك أنه 15 يوما. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها إذا رأت الدم قبل 15 يوما وش يكون هذا؟ ليس حيضا، ما يأخذ أحكام الحيض. الإمام أحمد يقول أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، يعني لو رأت الدم قبل أن يمضي عليها 13 يوما فهذا ليس حيضا. والرأي الثالث أنه لا يحدد، أقل الطهر بين حيضتين لا يحدد. فإذا حاضت المرأة ثم طهرت ثم مضى عليها 10 أيام أو 12 يوما ثم جاءها دم طبيعي مثل الدم المعروف عند النساء، فنقول بأنه حيض على الصواب، أنه لا يحدد. واضح؟ وذلك ما هو الدليل على ذلك؟ ذكرنا الدليل. الحكم متعلق بالأذى. أحسنت، الأذى، لأن الله عز وجل علق الأحكام على وجود الأذى، يعني علق الأحكام على وجود الأذى. ويسألك عن محيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علقه على وعلق الأحكام على وجود الحيض. لكن كما قلت لكم إذا جاء الدم في غير وقته المعتاد نتريث فيه، قد يكون صفرة غير الوقت، قد يكون كدرة، قد يكون نقاط، قد يكون ما يأخذ دم الدورة، هذا نحتاط فيه. أما إذا كان في وقت الدورة جاء دم، أو تكلمنا عن الصفرة والكدرة الأسبوع الماضي، طيب نبين الآن، جاء وقت عادتها إلى آخره ورأت الدم فهو حيض. إذا رأت صفرة وكدرة فإن هذا لا يخلو من 3 حالات. إذا رأت صفرة وكدرة المرأة نقول لا يخلو من 3 حالات. الصفرة ماء أصفر أو ماء تعلوه صفرة، والكدرة ماء متكدر يميل إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة. هذه الصفرة والكدرة لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون قبل نزول دم الحيض، نقول الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل نزول دم الحيض، فهذه لا عبرة بها. إذا كان ذلك قبل نزول دم الحيض نقول بأنه لا عبرة بها. وهذا كثير من النساء الآن قبل ما يجي دم الدورة تشوف صبرة خارج أو تشوف قدرة تصلي حتى ينزل عليها الدم. طيب الحالة الثانية والقسم الثاني أن تكون الصفرة والقدرة في أثناء الدورة، والغالب على النساء، يعني الغالب أن المرأة من كل الأيام تشوف دم، لا، أول الأيام تشوف دم 3 أيام 4 أيام دم ثم صفرة وقدرة. فنقول الصفرة والقدرة معتبرة إلى 7 أيام. فإذا رأت مثلا دم 5 أيام وصفرة وقدرة تجلس إلى 7 أيام، إذا تجاوز 7 تغتسل وتصل. القسم الثالث أن تكون الصفرة والقدرة بعد الطهر، إذا طهرت المرأة من حيضتها رأت القصة البيضة، القصة البيضة ماء أبيض يقذفه الرحم بعد في نهاية الدورة، رأت القصة البيضة ثم جاءتها صفرة وقدرة هذه لا عبرة بها. أو الجفاف، جفاف جفت تماما، جفاف أن تحتشي قطنة في المحل ونحو ذلك فلا ترى أثرا. فهذه إذا جاءت صفرة أو قدرة لا تنظر إليها. فهذه الصفرة والقدرة لها هذه الأحوال كم؟ ثلاثة. قال لك وأقل الطهر بين حيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. يعني لو أن جارية رأت الدم ما تم لها 9، ايش نقول؟ ليس حيض، ليس حيض، ما تأخذ الأرض، تصلي تصلي، تصوم تصوم، ليس حيض. وهذا ما ذهب إليه المؤلف وما ذهب أحمد وقول كثير من العلماء. والرأي الثاني كما قلنا رأي ابن تيمية، ها؟ ها؟ أن العبرة بوجود الأذى، متى وجد الأذى ترتبت عليه أحكام. قال وأقل الحمل 6 أشهر، صح؟ أقل الحمل 6 أشهر. الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال ما هو الفصال؟ الرضاع. فأنت نعم، قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فأنت إذا خصمت 2 حولين من 30 شهر كم يبقى؟ 6 أشهر. يبقى 6 أشهر. هذا يدل لما ذكر المؤلف أن أقل الحمل 6 أشهر. وقال لك المؤلف أكثره 4 سنين، أكثر مدة الحمل 4 سنين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. وعند الحنفية أن أكثره 2 سنين، حنفية يقولون بأن أكثره 2 سنين. والرأي الثالث أن أكثره 1 سنة فقط، وهذا هو الذي يقرره الطب اليوم. يقولون الأطباء الآن لا، ما يمكن أن يبقى الحمل في البطن أكثر من 1 سنة، إنما هي مدته 1 سنة فقط. والرأي الثالث أنه لا حد، كما هو رأي ابن القيم رحمه الله، لا يحدده لا ب4 سنين ولا ب2 سنين. لكن الذي يظهر والله أعلم ها أن أكثره كم؟ 1 سنة. هذا الذي يظهر والله أعلم أن أكثره 1 سنة. أما الحنفي كما ذكرنا يقولون بأن أكثره 2 سنين لوروده عن عائشة. والمؤلف أحمد قلنا أكثره 4 سنوات، هذا راجع الوجود، أنه وجد الحمل 4 سنوات. قلنا الأقرب والله أعلم أنه 1 سنة فقط. قال وغالبه 9 أشهر، صحيح الغالب ها؟ أنه كم؟ 9 أشهر، هذا الغالب، غالب أنه 9 أشهر. قال ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء، الصلاة، صحيح الصلاة ما يجوز كما جاء في حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. في حديث عائشة في البخاري كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة محرمة عليها، وهل يجب عليها أن تقضيها؟ لا يجب إلا إذا أدركت وقتها. يعني لو كانت المرأة في أول الوقت طاهر ها ثم حاضت، ما الحكم؟ هذا الأحوط أن تقضي. أو أدركت آخر الوقت، يعني طهرت في آخر الوقت بمقدار ركعة أو تقدر تكبيرة حسب الخلاف تصلي. نعم. قال والصوم يحرم عليها أن تصوم بالإجماع. فإذا رأت الدم بعد طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة ما يصح أن تصوم. كذلك أيضا لو رأت الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظة حكم صيامها ما يصح. ولو أحست بانتقال الدم ولم يخرج إلا بعد الغروب حكم الصيام صحيح. ولو طهرت قبل طلوع الفجر واغتسلت بعد الفجر حكم الصيام صحيح. قال وقراءة القرآن هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب أحمد أبي حنيفة. وعند الإمام مالك يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن. أما من قال بأن لا تقرأ القرآن استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. حديث ابن عمر وضعيف لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا ضعيف. الرأي الثاني رأي مالك اختاره ابن تيمية أن الحائض لا أن تقرأ القرآن لأن الأصل في ذلك المشروعية. وأيضا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في البخاري افعلي ما يفعل الحاج لما حاضت ايش قال؟ قال افعلي ما يفعل الحاج غير طهي البيت ما استثنى إلا فقط ماذا؟ طواف. مع أن مما يفعله الحاج قراءة القرآن مما يفعله الحاج قراءة القرآن الذي يظهر والله أعلم أنه أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن والنفس أيضا يجوز لها أن تقرأ القرآن. قال رحمه الله ومس المصحف وحمله. يعني مس المصحف قل لي يحرم مس المصحف حمله. عندنا مس وعندنا حمل. مسه يعني دون وراء حائل وهذا قول الأئمة يعني باتفاق الأئمة لكن يختلفون ما هو الذي يحرم مسه. ويدل لهذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له وفيه وألا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا ورد عن سعد بإسناد صحيح. وأيضا من باب الإشارة قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهر. الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى أي شيء؟ لا إلى اللوح المحفوظ. والمطهرون من هم؟ الملائكة. فإذا كان هذا بالنسبة للملائكة مع اللوح المحفوظ فكذلك أيضا بالنسبة للمؤمنين مع القرآن. نعم. وأما الظاهرية فيرون أنه يجوز مس المصحف للمحدث لأن يعلنوا حديث عمرو بن حزم هذا يقولوا بأنه منقطع يعلونه بالانقطاع. وأما أقوال الصحابة فليست عندهم حجة لا يرون الاحتياج بقول الصحابي بن حزم. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجوز مس المصحف إلا من وراء حائل. لكن ما هو الذي يحرم؟ قيل إن الذي يحرم المصحف جلده تابع والورق الجلد والورق. وقال بعض العلماء الذي يحرم هو مس الكتابة فقط أما الجلد والحواشي البياض هذا ما يحرم عليك التمسك. الذي يحرم عليك التمسك ما هو؟ هو الكتابة فقط. وعلى كل حال يعني على كل حال الأحوط للمسلم اللي يحتاط يعني في هذه المسألة. وقول حمله الحمل إما أن يكون مباشرة باليد فهذا مس ما يجوز. القسم الثاني أن يكون الحمل من غير مباشرة، كان يحمله في كيس ونحو ذلك، فهذا على كلام المؤلف أنه لا يجوز. والرأي الثاني هو قول مالك في الجملة أنه لا يجوز. والرأي الثاني ورأي أحمد أن هذا جائز ولا بأس به، لأنه هنا ليس مسا، هنا ليس مسا، هذا هو الصواب. قال رحمه الله: ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع بين بما بين السرة والركبة. نعم، دخول المسجد يقول لك المؤلف يحرم على الحال أن تدخل المسجد، وهذا قول جمهور العلماء. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحل المسجد في حائض ولا جنب، لكنه ضعيف. وأيضا استدلوا على هذا بحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة. خمرة شيء يسجد عليه. قال: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وأيضا ما رواه أبو حفص العقبري أن النساء المعتكفات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا حضن أمر بإخراجهن من المسجد أو أمر بإخراجهن من المسجد. والرأي الثاني رأي الظاهرية. الظاهرية قالوا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، واستدلوا على هذا بما في صحيح البخاري في قصة المرأة التي أو صاحبة الوشاح التي اتخذت حفشا لها في المسجد، يعني خيمة صغيرة لها في المسجد. وهذه قد يعتريها الحيض. وعلى هذا يجمع بين القولين، قال: إن كان هناك حاجة فلا بأس، احتاجت المرأة أن تدخل المسجد لا بأس، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنها لا تدخل المسجد. قال رحمه الله: والطواف، يعني إن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، كذلك أيضا النفس. ودليل ذلك حديث عائشة كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم، أن لا تطوفي بالبيت. وعند ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز لها أن تطوف بالبيت للضرورة، لأن الضرورات تبيح محظورات. فمثلا إذا كانت امرأة قادمة من مكان بعيد من الشرق أو من الغرب وحاضت، إن قلنا لا تطهر لا تطوف مشكل، قد تكون مرتبطة بقافلة حجوزات بسفريات ونحو ذلك، فإن قلنا بأنها لا تطوف وتبقى محرمة وترجع صعب، لا تتمكن من الرجوع، أو نقول تكون محصرة وتتحلل وحينئذ فاتها الركن، فاتها الحج، فحجت لأنها ما أتت بالركن اللي فاضي، هذا صعب. أو نقول بأنها تنتظر وهذا صعب أيضا، أو نقول تطوف. فلا تقل مثل من هذه الأحوال، إما أن تطوف أو تنتظر وهذا في صعب، قد تفوتها الرفقة، أو تكون محصرة وتتحلل وتذبح دم وحين تكون فاتها الركن ما حجت، هذا صعب. أو نقول تذهب وترجع وهذا أيضا صعب، ما يبقى عليها إلا ماذا؟ تطوف. وهذا هو الأقرب، لكن المقصود هنا اللي يكون في مجيئها صعوبة، كما قلنا جاء من مكان بعيد مثلا من الهند أو من السند أو من بلاد الشرق أو بلاد الغرب ونحو ذلك. أما إذا كانت مقيمة في الجزيرة ونحو ذلك وما حولها فهنا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي لما حضت صبية رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله واللبث في المسجد. ماذا؟ والوط والاستمتاع بما بين السرة والركبة. نعم صح، الوط وطع الحائض والنفساء محرم ولا يجوز. الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. حيث أنس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح. أما الاستمتاع بما دون الوطء فهذا جائز، النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح. فالاستمتاع بغير الوطء هذا جائز، لكن السنة أن يكون هناك ستر لما بين السرة والركبة. لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وكلام المؤلف رحمه الله الوط والاستمتاع بما دون السرة والركبة، كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما عليه كفارة لو وطئ لو جامع امرأته والحائض يتوب أثم ويتوب، وعند الإمام أحمد تجب عليه الكفارة دينار أو نصفه، دينار 4 غرامات ربع أو نصفه، لأن هذا وارد عن ابن عباس بإسناد صحيح. وأيضا كما قال ابن القيم يقول استقراء الأدلة يدل على أن الوط المباح إذا حرم لعارض وجبت الكفارة فيه، الوط المباح إذا حرم لعارض ثم وطئ ها تجب. وش مثاله؟ مثل الظهار، صيام مثل الصيام، مثل الصيام في رمضان حرم لعارض الصيام، مباح أن الإنسان يجامع زوجته لكن حرم لعارض الصيام، فإذا وطئ وجبت عليه ماذا؟ كفارة. مثل في الإحرام حرم لعارض الإحرام فإذا وطئ وجبت عليه الفدية وهكذا. فهذا يظهر والله على ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال فصل ما يحرم على الجنب والمحدث فعله ويحرم على الجنب 5 أشياء الصلاة. هذا بالإجماع أن الصلاة يحرم تحرم على الجنب ولا جنبا إلا عابر سبيل، فالصلاة محرمة بالإجماع. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم قال وإن كنتم جنبا فطهروا. قال وقراءة القرآن. نعم، وهذا باتفاق الأئمة أن حتى الإمام مالك يفرق وش يقول، الحائض تقرأ لكن الجنوب لا يقرأ. ويدل لذلك أنه ثابت عن عمر بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه كره قراءة القرآن للجنوب. عمر رضي الله تعالى عنه كره قراءة القرآن للجنوب. وأيضا حديث علي، حديث علي له طرق يقوي بعضها بعضا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وهذا الحديث كما ذكرت له طرق يقوي بعضها بعضا. قال ومس المصحف وحمله تقدم الكلام عليه، والطواف تقدم الكلام عليه، واللبث في المسجد أيضا الجنب، الجنب ليس له أن يلبث في المسجد لكن لو احتاج لا بد أن يتوضأ ويلبث، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه إذا احتاج اللبث في المسجد يتوضأ. فهذا يدل لما ذكر المؤلف، وأيضا قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل على أن المراد بذلك على حسب خلاف العلماء في تفسير الآية، فقيل أن المراد بعابر السبيل هو المسافر وقيل إلى آخره. نعم خلاف المفسرين. قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، الصلاة يحرم عليه المصلي لما تقدم من الأدلة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال والطواف، قل لك المحدث يحرم عليه أن يطوف، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. الحنفية يقولون بأن المحدث إذا كان حدثه أصغر وطاف فإنه يعيده ما دام في مكة، فإن خرج عليه دم، وإن كان حدثه أكبر أيضا يعيد ما دام في مكة، وإن خرج عليه بدنه. أنا فيه عليه بدنه، واضح؟ يعني هم أوسع الناس في شروط الطواف هم الحنفية، ما يرون ستر العورة ولا يرون إزالة الخبث، يعني هم أوسع الناس. وهم يقولون إذا طاف وهو محدث حالة أصغر إن كان في مكة يعيد، إن خرج عليه ماذا؟ ها؟ دم. وإن كان حدثه أكبر عليه بدنة. ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الطهارة للمحدث للطواف فهذه مستحبة ليست واجبة، يعني لو طاف وهو محدث فإن طوافه صحيح ولا يلزم دم. نعم لا يلزم دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه أمر به، قال لا طواف إلا بوضوء، كما قال في الصلاة قال لا يقبل الله صلاة أحد في أحد حتى يتوضأ. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة أنه قالت أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن بدأ توضأ ثم طاف، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله كما تقدم لنا في الأصول وسيأتينا أن فعله لا يدل على الوجوب. نعم لا يدل على الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة هذا لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عباس، هذا لا يصح. فالذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن تيمية، وأن الطهارة للطواف حكمها ماذا؟ استحباب. هذا فيه راحة للناس، بعض الناس ينسى أو يسبقه الحدث، يخرج عليه حدث أو ينسى، لكن مع ذلك نقول ينبغي للمسلم أن يحتاط، يحتاط ويتوضأ، لكن لو نسي أو سبقه الحدث وش الحكم؟ قال ومس المصحف وحمله، تقدم الكلام عليه. نعم مس المصحف وحمله، يعني مس المصحف كما قلنا ذكرنا الأدلة عليه كما ورد عن سعد خلاف الظاهرية، وحمله تكلمنا عليه. نتوقف على هذا. طيب الأسبوع القادم تريدون أن نقرأ في الزكاة، الآن انتهى كتاب الطهارة، الزكاة والصيام، نبدأ بالزكاة والصيام إن شاء الله، ننهيها قبل إن شاء الله، ننهي الزكاة والصيام قبل الصلاة، يعني مناسبة شعبان، هذا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بإحكام الزكاة ثم إحكام الصيام.